تايب بروسيسنج يعني احيانا قد تحتاج لانه ايش يكون البروسيسنج مثلا ما يتضمن الفيكسيشن اوكي هذا في حاله الايرجنسي فروزن سيكشن يو دونت نيد تو فيكس ذا تيشو ممكن محتاجه تعمل فيكسيشن للتيشو اوكي ففي هذه الحاله انت بتاخذ سامبل اوكي على طول بتسوي له تجميد في مايكروتوم معين اسمه كرايوستات اوكي والتجميد هذا بيديها سوليديفيكيشن ان يو كان سلايس ات انتو ثين سيكشن اوكي وتصبغيها وانبيود اندر ذا مايكروسكوب في نفس الوقت ذا ريزلت ويل بي ديورينج 15 مينيت فروم ريموفال ظبطي 15 دقيقه يمكن البيشن الى الان بيكون في غرفه العمليات واحيانا بيكون السيرجون سايب البيشن لسه ما خيط الجر عشان يعرف الريزلت وبعدين يقفل الجر احيانا كده اوكي على حسب اذا الريزلت لازم يكون في ايرجنسي فيها يبغى الريزلت دحين لازم هنا بنسوي له الفروزن سيكشن او في حاله انه يكون عندنا مصطدي معينه سطش هذا الانزيم هيستوكيمستري والبروسيسنج هنا بأثر عليها تستخدمي واكس حتستخدمي كحول حتستخدمي هيتينج اهم شيء هذا كله بالافكت الاصطدي هذا هيأثر على والدستروي الانزيمز اللي انت تبي تسوي دراسه عليها في هذه الحاله تلجئي الى الفروزن سيكشنز اذروايز انت ما تبي تسوي هذه الاشياء بتسوي الروتين اللي هو الستيبس حقتنا ابتداء من الفيكسيشن الى البروسيسنج اند سو اون بغية الستيبس اوكي طيب احنا حنمشي به الشيء الروتينلي دحين الكرايوستات ده حنجيله لتر اوكي طيب اول ستيب اللي هي الفيكسيشن والفيكسيشن عاده روتينلي بواسطه الفورمالين يستخدم عاده كومونلي يوز فيكسيتي الفورمالين او الفورمالديهايد اوكي الفورمالديهايد إذا colorless gas okay commercial stock كم at 37.246 بيجي من الشركة بتركيز 37 إلى 40 كيف سووه 37 إلى 40 هو colorless gas دوبوه في الووترز okay دوبوه إلى ما حصل saturation okay وكان التركيز هنا كم 37 إلى 40 بعد نعم هذا الكونسنتريشن حقه الفورمالين بيجي لي كده ساتوريتد فورمالين ماكسيمم كونسنتريشن للفورمالين بعد كده ما في اكثر منه هذا هو الماكسيمم كونسنتريشن دوبوه في الووتر الى ما خلاص الووتر اتشبعت وصار ما يدوب ثاني خلاص كده ماكسيمم كونسنتريشن هنا هذا كان الكونسنتريشن كم 37% تو 40% اوكي احنا عندنا في المعمل بنعتبره اس 100% لانه هو ماكسيمم كونسنتريشن اوكي من هذا الماكسيمم كونسنتريشن احنا بنعتبره 100% في المعمل ما بنستخدم الكونسنتريتد هذا لانه بالافكت ذات تشو والهاردنينج ذات تشو فيري سترونج هنا بكون بنقوم نسوي له ديليوشن بحيث انه يكون الكونسنتريشن يكون 10% اذا الافكتيف كونسنتريشن ان ذا لاب اللي هو 10% بنخفف هذا الفورمالين اللي جانا ويز كونسنتريشن 37 تو 40 بنعتبره 100 وبعد كده نخففه بحيث انه يكون 10 اوكي طيب هاو يو كان بريبير ذس 10% فورمالين نسوي له 10% فورمالين 90 ووتر ايوه صح 10 90 ووتر ده اذا كانت الكميه 100 ميل اوكي بتاخذي 1 بارت من الفورمالين اجينست 9 بارت من الووتر اللي هتاخذي 10 ميل من الووتر و 90 ميل اوف الووتر water and 10 ml of formalin okay طيب if we want to prepare 1000 ناخذ 50 من الفورمالين والباقي 450 من الباقي كلكم بار فروم فورمالين اجينست هاي بار فورتا اوكي وون فوليوم اوف فورمالين اجينست 9 فوليوم اوف ووترز اللمبه اللي على السلايدر ايش اللمبه مش هنا اللمبه اللي هذه اللي على السلايد بنطفيها اه معلش طيب انتبهي معاي ده هذه الأهم نقطة. Repeating the set. تعطوني example لها هذه واضحة okay clear طيب في طريقة تانية تسهل لك أيضا البريبريشن إذا كانت الكمية مثلا كثيرة 150 69 مل 70 مل يعني one part against nine part ممكن شوي تلاقي فيها صعوبة قد يكون فيها قصور وكذا اوكي في طريقة ثانية في تستخدميها اللي تستخدم الويجة اللي هو the volume of formalin طريقة ثانية الدورة مش مخفف يعني؟ ايوه الادبيو مش عارف نتحضر تين بس RV over O okay RV over O الRV عبارة عن إيش require concentration okay V require volume O original طيب ايش ال R وايش ال V وايش ال O اوكي طيب ال R هي ايش هي الريكوير كونسنتريشن كيف بتحضر كونسنتريشن قديش 10% اوكي طيب الريكوير فوليوم كمية الصليوشن كيف تسوي البريبريشن ذا امونت اوف صليوشن 100 مللي هاو سي 100 مللي اوكي طيب الاوريجينال كونسنتريشن ذا كونسنتريشن اوف ذا اوريجينال فلويد الفلويد الاصلي كيف تحضري منه كم؟ المثل الفورمالين بيجالنا كم از؟ 37 احنا بنعتبرها 100 اذا حنقول 100 طيب؟ اذا حيكون كم الاوريجنال كونسنتريشن كم؟ 100 مللي اوكي؟ طيب بالاكويجن كيف حتعوضي؟ بريبير 100 مل اوف 10% فورمالين فروم 100% فورمالين كيف هتحضري بالإكويجن؟ 10 عوضي هنا في الإكويجن 10 الريكوير كونسنتريشن احنا نبقى حزين يكون 10% زين الريكوير كونسنتريشن حيكون 10 تايمز الفوليوم الفوليوم الكامل اللي بحضره كم؟ 100 مل لأنه 90 زائد 10 الريكوير كونسنتريشن هو 100 تساوي 10 هذه ايش؟ تساوي 10 10 هذه ايش؟ مل هي كمية الفورمالين حتاخذها من الفورمالين المركز دكتورة اوكي والووتر كم؟ 90 اذا كانت الكمية كلها 100 الووتر حتكون كم؟ 90 نعم طب يعني دكتورة كيف عرفنا كمية الفاليو؟ طيب هي كمية. طيب هي اللي عايز تحضري بريبير 500 ميل اوف 10% فورمالين فورم كونسنتريتد فورمالين. يلا لو 500 باخذ كل شوي 10. طيب الان هل يمسك 10 ب 500 10 10 500 تركيز الفورمالين 10 سالب. طيب 500 الفوليوم التوتال كم؟ 500 طيب على 100 الفورمالين عادة بيكون هو كم؟ 100 طيب هذه واضحة؟ طيب أبا I want to prepare 1000 نفس الشيء I want to prepare 1000 of 10% formalin أنا عدت 100 100 10 هيكون 100 100 100 formalin هذا إذا أخذتي 1 bar against 9 bar 100 formalin و 900 طيب لو عايز أسوي الإكويجن نغير بس 500 على 100 في كم؟ 1000 على 100 10 100 100 هذه ايش؟ فورمالين الوجه طيب الباقي 900 وضح؟ ايوه طيب we use الفورمالين okay as equal solution اللي هي الفورمالين مع الwaters okay الفورمالين ذات نفسه هو يعني acidic okay بما انه acidic والافكت تشو هيأثر على التشو هيسوي hardening هيسوي shrinking للتشو okay otherwise من ناحية ثانية هو إيش ممكن يعمل ليش ما يسمى به وتسي فورمالين بيجمنت أوكي فورمالين بيجمنت كان بروديوس إم بلادي تيشو تيشو ذات ريتش ويز بلاد أوكي ستش أزلار جيفين ربشار فين سيم سبلين أوكي كل هذه الأشياء بتكون فيها إيش كمية بلاد كثيرة إذا أنا عملت لها فيكسيشن الفورمالين فور لونج تايم حتتكون ما تسمى به فورمالين بيجمنت هي ارتفاع نتيجة ليه الفيكسيشن لكن ممكن تتداخل مع باثولوجيكال كونديشن اوكي بالتالي انت تعتبريها باثولوجيكال كونديشن في نفس الوقت هي ايش هي الفيكسيشن يعني اوكي عشان تبريفنت ذات انا بستخدم نظام البفرين اوكي البفر البفر بحيث انه استخدم فورمالين تكون البي اس 7.2 اوكي طيب البفر انا بستخدمه هنا الفوسفات بفر عاده اوكي والفوسفات بفر بتكون من صوديوم داي هيدروجين فوسفات ان داي صوديوم هيدروجين فوسفات اوكي الاثنين مع بعض اذا استخدمتهم بالكميات 2 جرام من الصوديوم داي هيدروجين فوسفات ان 6.5 جرام فروم داي صوديوم هيدروجين فوسفات اي ويل برينج سوليوشن ويز بي اتش 7.2 هذا يحمينا انه يجعل لك البي اتش ثابته بحيث انه لا يحصل دمج للتشو في نفس الوقت يعني نضيف الصوديوم بيمنع الفورمالين بيجمنت غير كده انه في بعض الاستنسات شاز الاميون هيستوكيمستري والافكت بعمليه البي اتش هذه مره مهمه لها اوكي بالتالي احنا محتاجين نعمل نظام البفر سيستم يعني هذا ياثر على التشو ما ياثر على نفس الاسيد حقه الملزه والصوديوم هذا البفر لا أثر على التشة بس. البفر البفر بيحفظ لك البي اتش، والبي اتش مهمة بيعمل في الفيكسيشن، فما تتأثر. فاكرين لما تكلمنا عن الفاكتور ذات الأفكت فيكسيشن من ضمنها كانت البي اتش، فاكرين؟ كونت is very important، لأنه لو كانت البي اتش هاي بيحصل شرينكينج للتشو، بيحصل هاردنينج للتشو. أوكي، أيضا غير كده بتتأثر عملية الإيميونو هيستوكيمستري. أوكي، هذه الصبغة بتحتاج إنه تكون في بي اتش معينة في عملية الفيكسيشن، وإلا حتتأثر الرزل. إذا أنت بعد ما سويت الفورمالين حضرت بنفس الكيفية هذه حقتك، بتضيفي له البفر سيستم. البفر هو أز باودر. أوكي، بتاخذي 4 جرام فروم صوديوم داي هيدروجين فوسفيت and 6.5 جرام فروم داي صوديوم هيدروجين فوسفيت. أوكي، طيب هذه الكميات انت بتاخديها مع ال 1000 ميل فورمالين، 10% فورمالين حضرتي بنفس الكميه، تضيفي له هذه الكميات من الباودر بيحكي لك فورمالين ويز بي اتش 7.2. واضح؟ طيب اذا انا مثلا يفترض اذا بغير الكميات حقت الفورمالين اللي انا بحضرها، يفترض انه ايش ايوه حافظ على نفس النسبه، وبالتالي بقوم بغيرها على حسب. لو مثلا ضاعفت الكمية سويت 2000 حتكون 8 على 8 من الصوديوم 13 و 13 من الداي صوديوم. اوكي، هي الكمية هسه ثابتة مع الألف، ضاعفت الفوليوم التوتال حتضاعف هذه الكميات اللي هي. اوكي، طيب اذا بتحضروا 500 حيكون 2 على 3.25 2 من الصوديوم و 3.25 من ال ايوه 3.25 from داي صوديوم 6.2. واضح؟ 6.5. طيب و 1000 ميل وش تيك 4 جرام من الصوديوم and 6.5 جرام من الداي صوديوم، هذا ثابت. اوكي، عشان to bring BH 7.2، هذه واضحة؟ طيب if you want to prepare 2000 أضعف الكمية، يفترض نفس النسبة اللي أنا أخذتها مع الساودن وموجودة هنا. إذا كان 2000 عشان تحافظ على البي اتش، ضاعفت كمية الصليوشن وضحت كمية البفر، قسمت الكمية على 2 بتقسم كمية البفر على 2، قسمت الكمية الفورمالين على 4 كمية التوتال بتقسم كمية البفر على 4. إذا بتحافظ على الريت النسبة، ايوه مع الفوليوم، النسبة اللي بتاخديها مع الفوليوم حق الصليوشن تحافظي عليها. وضع فهمتيها؟ طيب اذا مثلا انا بحط 300 كم باخذ من البفر؟ 3000 كم؟ لا انتظري، هنا هتاخذي ايش؟ 3000 فروم فورمالين، ابى اسوي له بفر سيستم، كم من الصوديوم وكم من الداي صوديوم؟ 8. طيب كيف؟ ما انا قلت مع الألف باخذ 4 من الصوديوم، اسمعيني، مع ال1000 باخذ 4 من الصوديوم و6.5 من الداي صوديوم مع ال1000 الواحد. طيب مع ال3000 حاخذ كم؟ احنا محافظين على الكميه 12، قلنا انه زودنا حنزود، نقصنا حنقص، الريت لازم يكون ثابت. هنا كميه الصليوشن بدل ما كانت 1000 صارت 3000، احسن الضعف 3 مرات، البفر كمان لازم يضعف 3 مرات، تضرب في 3. إذا الصوديوم 4 هتاخذي هنا كم؟ 12. الداي صوديوم 6.5 هيكون كم؟ تضرب 3 هيكون كم؟ 18 16.5. اوكي، طيب ابغى احضر 250 250 هي يا جماعه، هي عشان تفهم 250. طيب الكميه الكامله كانت 250 ملي، انت في ال 1000 يوتيك الكميه اللي موجوده هذه أضرب. طيب لما اخذت ال 250، ال 250 كم من العلب؟ ضعفها؟ نصفها؟ ربع؟ ثلثها؟ ربعها؟ كم؟ قسمت على كم عشان تكون 250؟ طيب اذا كن مع ال 1000 بتاخذي 4 من الصوديوم و 6.5 من الداي صوديوم، بس ال 250 حتاخذي كم؟ إذا مع الألف بتاخذي 4، مع ال 250 حتاخذي كم؟ أنت لازم تحافظي على النسبة. يعني 250 حتضرب في 4، 6 250 كم من الاكل كذا بس انت على اربع عين قللت ايوه تقللي زودتي زودي 50 معايا ايوه لان هي الكميه نقصت اذا لازم تنقص كميه من البصل كويس ال 250 تقريبا انت قسمتي الالف على اربعه صح خلاص احنا نحسبها على اربعه اذا تستخدمي من الصوديوم كم ايوه هتكون تاخدي جرام من الصوديوم بدل ما هي 4 هتكون 1 جرام هتقسميها على 4 والداي صوديوم 6.5 هتقسميها على 4 كمان اوكي شوف الكميه كم واضح يا جماعه ايوه انا صرت صوت خلاص انا اقول لك هنا So you're tired after one practical, I guess. So I'll try to make it short. Next part we are going to do is grossing. Okay, when you do it, it is very interesting. It is like just chopping your vegetables. You're chopping the organs. Okay. So when we studied about morphology, I said it has two parts, right? Mm. The gross and the microscope. So that gross part we are going to do today. Mm. Okay, gross is nothing but what you see in the organ with naked eye, and when you give bits for microscopy. Mm-hmm. Okay, so we all work in histopathology lab as a unit. Okay, so when we are working here, everything should be coordinated. Okay. Because if one step goes wrong, your final report will be wrong. Okay? So when you are receiving a specimen in your lab, you have to make sure that whatever specimen is sent is proper, okay, and is with a request form that histopathology of this specimen has to be done. Okay? And the request form should mention the name of the patient, his age, gender, what type of specimen they are sending, okay? Like if they are sending appendix or they are sending uterus or they are sending breast or they are sending colon, whatever is there, it should be mentioned on the specimen. And a bit about his clinical history or clinical diagnosis. Mm-hmm. Like the patient was admitted with abdominal pain and his appendix was removed or appendicectomy was done for appendicitis, or simply appendicectomy specimen, like that if they mention, that is also enough. But if a brief clinical history is there, then it is very helpful in pathology. Okay, so once you receive this, the same information will be there on the specimen container. Okay, mm-hmm. They'll put a small slip on the container and both of them should correlate. Okay, suppose the form is for a patient A and the specimen is from patient B. We are not going to accept this. We'll immediately reject this, give it back to the person who got it. Because once you take the specimen, now it is your duty to give the report. Because you have received it and accepted it. Okay? So in the first step, you should always correlate that you got the proper specimen of that particular patient. And sometimes what happens is, on the request form, they will write appendix. But when you open it, it will be a gallbladder. Okay? How can I give a diagnosis when they are sending appendix and I have got a gallbladder? okay. This happens. It may seem very ridiculous, but it happens because during surgery they will collect all the specimen. Everything will be kept on one board, and while giving off they will not cross verify. Okay, sometimes, but very rare. Okay, if such thing happens, you have to immediately reject the specimen. This is the first step. Okay, once you have correlated that, okay, everything is fine, the patient's name, all the details are there, and this specimen is accepted in our lab. After this, once we have taken the specimen, we will give it a number in our lab. Okay, they might have given some clinical number or hospital number like this on the jar. We are not concerned with this. Till now it was their hospital number, whatever. Now it has come in the lab, so we will give our own number. Like all the numbers start from the first day of the year. Like this is 1437. Oh. So the first specimen that I get, I will number it as 1 bar 37. The second specimen, 2 bar, like that. So till the end of the year, whatever number of specimens we are getting, we will number them. Mm. It may be 5030 bar 37. Till Zilhajja, like that. Okay? So it will go on till the end of the year. This is my lab number. Not concerned with the hospital number. Because whenever I have to see the report, I have to see the patient, I will go for this number. Because as soon as I put this number will be put on the request form, on the specimen, and it will be entered in a register in the lab. Okay, and the same number will come on the slide. Okay, so that everything correlates, right? So you have given the number, everything is in order. Now we will open the specimen and see what specimen it is. Okay, always the front of the request form, all the request forms are given from the histopathology lab only. So the front side, all the details will be there. Back side, it will be blank. Okay, on the blank side, we will describe what we are seeing as gross. What we are seeing. So we will mention we have received a specimen of uterus, okay, or we have received a specimen of appendix or liver, whatever is there. Then first thing that will be mentioned here is size. Okay. For example, we have studied about fatty liver, right? So what happens here? Increase the size. Size is increased. So we will mention, we will measure it and say it is measuring about 18 into 14 into 10 centimeter. Okay. If you have a weighing machine, you have to weigh also. Okay. So maybe it is measuring 2 kg in weight. Okay. So from this, when I see in the slide, I will get a slight idea that okay, this specimen was like this. Because sometimes one person is grossing and the other person is reporting. The person seeing the slide has not seen the specimen. But with this description, they will get an idea that okay, it was like this. Okay, then it becomes easier to give a report from the slide. Okay, that is why we write each and every minute details that we see, which is significant, on the paper. Okay, after size, color. Okay. What will be the color in fatty liver? Yellow. Then consistency, soft or hard, whatever is there, you have to mention. Then it is greasy to touch. Okay. Then apart from this, maybe they have sent the liver only for fatty liver. But when I see the liver, I see a big tumor. So I cannot skip that because they have sent only as fatty liver. I will see and I will report that also. That apart from this, I am seeing a tumor which measures this much, is of this color, is involving this lobe of the liver. Okay? Because everything that I see is important. They might not have written in the request form, but whatever I see, I will write. Okay? That will be mentioned. After that, cut section. You have cut the liver now. Okay, you have to mention what do you see in the cut section. Soft. What happens in fatty liver? Soft, greasy. It will be very soft, yellow, greasy. And greasy. And here in gross, you also have to mention the capsule if you have the capsule along with the organ. Okay? So what happens in fatty liver? Capsule. The capsule is stretched and it is glistening. Okay? So you write everything. Now while we start cutting, we first orient the organ. Okay? Orientation means its position in the normal body. Okay? So for example, if it is a right kidney, I will place this as a right kidney, okay, and then I will cut it. First I will confirm that if they have sent a right kidney, it should be a right kidney only. It should not be a left kidney. Sometimes the writing will be so bad that you read it as right, but when you keep it, it appears left. Then you go back and confirm whether it was right or left. Right? So for that, what happens is, when you keep the kidney, suppose you are keeping like this, yes, on the board. The writing says it is right kidney, but when I keep it on the board, it appears left because your renal vein was coming in front, and when I kept it like this, it was appearing like left kidney. Okay, so we should also confirm, even though they might have mentioned something else. Okay, then after you keep the organ, you have to cut the organ in such a way that you see the maximum surface. Okay? Means when you cut it, the whole part of that tissue should be visible. So how should we cut the kidney? If I cut it from here, this part will not be visible. Right? If I cut from here, no. If I cut from here, yes. No, I cannot see the ureter. So I will cut from here into two halves so that it opens like this. Right? From here. Then, if it is a uterus, it will have tubes and ovary with it sometimes. Sometimes they might send only uterus. How will I cut now? If I cut like this? No. If I cut like this? No. If I cut like this? No. This is the correct part. Okay? Because when you cut like this, it opens and you can see the endometrial cavity. This is the cavity, the uterus and the cervix. Okay? So we cut in this direction. Okay? All the organs have a set method of cutting that organ. Okay? You cannot cut the way you want. Okay? Once this slice is cut, it will be two halves like this, right? Two halves of the uterus or two halves of the kidney. After that, I will cut from that like a bread slice. One whole slice will come out like this. Okay? Then from here, I will give one bit from the normal tissue. Okay? If something abnormal is there, like here we have a sample which has a fibroid. So we will give from here and one from the cervix. So that we have bits from every part of the tissue to be seen in the slide. Okay? And the bit that you give here should not be more than 3 to 5 mm in thickness. Because that is the thickness in which the fluid will penetrate nicely through your tissue and you will get good slides finally. Okay? Then how many bits I will give? It depends on the organ. For example, if it is a small organ like your appendix, I need not give so many. I need only one or two. I will give one from here so that the lumen is seen, and one from here so that I can see the tip. Okay? And from the uterus, if there is tumor and if it is malignant, I will give many. Okay? I may give 10 from the tumor itself, to see how much it is spreading, one from the normal, one from the cervix. Then if tube and ovary are there, I will give one from the tube, one from the ovary. Okay? So it is not fixed that you should give this many bits only. It depends on the tissue and the type of lesion that is there. If it is malignancy, we try to give as many as we want, because we have to give a good diagnosis there. Okay? Then in case of tubes, For all solid organs, we will make square or rectangular shaped bits. Okay, not too thick, not too thin. And for hollow organs like your intestine, if this is an intestine, you cannot cut it like this. Right? We have to use a scissor and it should be cut like this so that it comes out like this. The lumen should be seen. So if this is intestine, I will cut from here and cut from here. Okay? Like you cut your cucumber. You directly don't cut it like this. You cut it from middle so that one round piece comes out. Right? Then sometimes when they send the sample, especially for malignancy, they will color the margins. Okay? For example, they have removed the breast. For malignancies, the breast will always be removed with the skin and the nipple. So you will know that this is breast. And they will mention whether right or left. And while sending, they will mark these margins. Okay? All the four parts will be marked with different color. Okay? Superior margin may be red, yellow, blue, black, whatever color they are using, they will write on the request form that superior margin has been colored with this. They may not write completely superior, but they will write S with R or red, like that. So when I keep it, I know, okay, upper margin is this, lower margin is this, middle is this, lateral is this. Okay? Why this is important is, suppose there is a big tumor here. Okay? And these colors that are there will be seen in the slide also. Finally, when microscopy is done, this color will be seen here also. So if tumor is there and it is more nearer to superior margin, I will suspect that it will go more here, not this side. Right? So if I have this ink, I know, okay, this was going up. Or if it was here, it is going here. It will go to the lymph nodes here. Okay? These things are very minute but very helpful when it comes to final diagnosis. Okay? And sometimes very small endoscopic biopsies will be sent. Okay? For example, for peptic ulcers, they will do endoscopy, put a tube inside and remove very small bit of the tissue. It will be just like this, hardly visible, even just like a dot inside the body. So if I put this in the cassette, it will go off from the holes in the cassette. So you have to wrap it in a filter paper or a tea bag, something which can hold it. Okay? And while putting it, you just first put the filter paper, on that you put the tissue and put one drop of 1% eosin. Okay? Eosin gives pink color to this tissue. Okay? So when you are cutting in the wax, this appears as a pink drop somewhere. So the technician who is cutting it will know that, okay, this is the tissue. We will cut including that tissue. Okay? So that it is visible. Otherwise, this small tissue will not be visible. Okay? Any doubts? This part is actually done either by a resident doctor or a pathologist, because they are the people who will be reporting. So they will only cut so that they know from where they are giving. And as a general rule, the person who gives the bits does the reporting, because he has seen the gross and he can give better microscope. Okay? But sometimes if it is a big lab and you have so many pathologists, one will be grossing, the other will be reporting. Okay? كنا الصباح بسم الله على انا ممكن انا اقول لك حاجه the most important contribution by pathology is that sometimes clinically they will not suspect anything inside some specimen, like they have removed the appendix because the patient had some abdominal pain. Appendix comes to you, you give a bit, okay? You see under the slide and you see that there is a tumor in the appendix, which was not at all suspected during removal of the appendix. Okay? So it is like through pathology or histopathology, you are giving a diagnosis which cannot be made clinically. And all the clinical diagnosis is confirmed through pathology. Maybe they are saying it is a breast tumor, but unless a pathologist says it is a cancer, it cannot be proven that it is a cancer. Okay? So we leave with the specimen now. All of you first prepare formalin, and after that we'll do the process. Thank you.